الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المقصود بتوحيد المعرفة والإثبات؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أحسنت. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء الثلاثة متقاربة في المعنى، الخالق والبارئ والمصور، ما الفرق بينها؟ الخلق هو التقدير. أحسنت. ثم يأتي بعده البرء وهو الإيجاد. أحسنت. ثم يأتي بعد ذلك التصوير وهو جعل صورة للشيء المقدر. أحسنت. بارك الله فيكم. علو الله تعالى ثلاث أنواع، ما هي؟ علو القهر، علو الصفات، علو الذات. نعم، والثاني ماذا يقال فيه؟ علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. وعلو الذات، أحسنت. إذا قيل علو الصفات فهو يشمل علو القهر وعلو القدر الذي هو علو الشان. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته. نعم، قال رحمه الله: حي، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقيوم، القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام به كل شيء، فكل ما سواه مفتقر إليه، فهو سبحانه القائم على شؤون خلقه، على خلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقد قرن الله تعالى بين هذين الاسمين في قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال: فلا ينام، النوم نقص في الحياة والقيومية، لذا أردف الله تعالى هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال: الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس. وجل أن يشبهه الأنام، تنزه وتقدس عن أن يشبهه شيء من خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي دستور أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. ومنهج أهل السنة والجماعة قائم في هذا الباب على أصلين، هما إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقد ضل في هذا الباب طائفتان، هما الممثلة والمعطلة، فأهل السنة أخذوا بالحسنين الإثبات والتنزيه، وسلموا من الإساءتين التمثيل والتعطيل. قال: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، لا تبلغ أوهام الخلق حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يكيف الحجى صفاته. لا يكيف الحجى أي العقل صفات الله سبحانه وتعالى. وقد حصلت قصة لفتى ابتلي بالتكييف مع الإمام عبد الرحمن بن مهدي، أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. حاصلها أن عبد الرحمن بن مهدي بلغه عن غلام أنه يتكلم في كيفية صفات الله تعالى، فأخبر الغلام بما بلغه من أمره، فأقر الغلام وجعل يتكلم في كيفية صفات الله تعالى. فقال عبد الرحمن بن مهدي: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فأقر الغلام بذلك وعرف الحديث. فقال المهدي: صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبهت الغلام وجعل ينظر إليه لا يحير جوابا. فقال عبد الرحمن المهدي: يا بني، فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قال: صف لي خلقا بثلاثة أجنحة. ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين الذين ركبهما الله حتى أعلم. فبهت الغلام وقال ابن مهدي: يا أبا سعيد، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني رجعت عن ذلك وأستغفر الله. فرجع الغلام عما كان ابتلي به من التكييف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق ولا يكون وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم. قال باق، الباقي مما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. وما الاسم الذي يؤدي هذا المعنى أن الله عز وجل هو الباقي بعد خلقه ليس بعده شيء؟ الآخر. أحسنت، الآخر بكسر الخاء. نعم. فلا يفنى ولا يبيد، بل هو المفني المبيد. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يكون غير ما يريد، يكون هنا تامة، فغير هو الفاعل. إرادة نوعان: كونية وشرعية. فالإرادة الكونية هي التي لا بد أن تقع، وقد تكون فيما يحبه الله وقد تكون فيما لا يحبه الله. فكل شيء في الكون هو مراد لله تعالى بالإرادة الكونية، ومنها قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وهذه الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. والنوع الآخر الإرادة الشرعية، وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى، وقد تقع وقد لا تقع. من الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر والله يريد أن يتوب عليكم، وهي مرادفة للمحبة. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والشرعية مرادفة للمحبة. قول الناظم هنا: ولا يكون غير ما يريد، ما نوع الإرادة؟ الكونية. حسنت، هذه إرادة كونية. المعنى: لا يكون شيء في الكون إلا عن إرادته الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى، فما من حركة ولا سكون إلا بإرادته الكونية ومشيئته سبحانه وتعالى، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وهاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان وقد توجد إحداهما دون الأخرى. في القسمة الرباعية أذكر لكم أربعة أمثلة وتبينون إن شاء الله ما نوع الإرادة في كل مثال. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا مراد لله، ما نوع الإرادة؟ كونية شرعية. أحسنت، لماذا كونية؟ وقعت. أحسنت، ولماذا شرعية؟ أن الله عز وجل أحبها. أحسنت، بارك الله فيكم. إيمان أبي جهل شرعية فقط. نعم، مراد شرعا لا كونا. أحسنتم. كفر أبي جهل إرادة كونية. أحسنت، هذا مراد له كونا لا شرعا. كفر رجل مات على الإسلام كونية شرعية. ليس مرادا لله كونا ولا شرعا. نعم، ليس مرادا لله كونا ولا شرعا. إذن ولا يكون غير ما يريد، أي غير ما يشاء. في الإرادة هنا كونية. قال: منفرد سبحانه وتعالى بالخلق، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لا شريك له في الخلق، وما من مخلوق في السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال: والإرادة، أي منفرد بالإرادة كذلك، فلا إرادة لأحد إلا بعد إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وحاكم جل بما أراده، فلا مكره له ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، كما قال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، لا ند له ولا شريك، وله في خلقه المشيئة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهدايته لما يهتدى من خلقه هو محض فضله سبحانه وتعالى، كما قال الناظم: فمن يشاء وفقه بفضله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالهداية والتوفيق فضل من الله تعالى، ومن أضله الله فقد أضله بعدله، وهو سبحانه أعلم بمواقع فضله وعدله، ولا يظلم ربك أحدا. فالأمر دائر بين الفضل والعدل، الأمر دائر بين الفضل والعدل، وما ربك بظلام للعبيد. فمنهم الشقي وهو من أضله الله بعدله، والسعيد وهو من وفقه الله وهداه بفضله، وذا أي السعيد مقرب، وذا أي الشقي طريد. والإمام الشافعي أبيات هي من أحسن ما قيل في هذا الباب نظما، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن، ومنهم فقير، ومنهم غني، وكل بأعماله مرتهن. لحكمة بالغة قضاها، ما ذكر في البيتين السابقين من أن الله تعالى يوفق من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، وأن الناس منهم الشقي والسعيد، ومنهم المقرب والطريد، هذا كله، وكذلك جميع أفعاله سبحانه وتعالى، وجميع ما يقع في الكون لحكمة بالغة قضاها. له سبحانه وتعالى في ذلك كله الحكمة البالغة، يستوجب، يستحق الله سبحانه وتعالى الحمد على اقتضاها، فله الحمد سبحانه على مقتضى حكمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر. نعم، هو سبحانه الذي يرى دبيب الذر. يقال: دب النمل وغيره على الأرض يدب دبيبا إذا مشى مشيا رويدا من غير إسراع، والذر صغار النمل. في الظلمات فوق صم الصخر، يقال صخرة صماء أي صلبة مصمتة، وهذا فيه إثبات البصر لله سبحانه وتعالى. ومعنى البصر إدراك المبصرات، فالنملة الصغيرة التي تدب على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء لا تستطيع أن تراها ولو كنت حاد البصر ولو دققت النظر، والله سبحانه وتعالى يراها من فوق سبع سماوات، بل يرى جريان الدم في عروقها سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. فالله سبحانه وتعالى يرى جميع المبصرات وإن دقت وصغرت. وإيمان العبد بسم الله البصير وصفة البصر يفيده فائدة عظيمة في جانبي الترغيب والترهيب. ففي جانب الترغيب يحمل العبد على الإحسان في عبادته لربه سبحانه وتعالى، لعلمه بأن الله مطلع عليه بصير به، ولا يزال العبد كذلك حتى يصل إلى أعلى مقامات الدين، مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي جانب الترهيب أيضا، كم من شخص كف عن مقارفة المعاصي وعصيان الذنوب استحضاره رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. نعم، وسع سمعه الأصوات. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع الله الماضي، والله يسمع بالمضارع، إن الله سميع بالاسم. ولو أن العباد جميعا أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد ونادوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلغته ولهجته، لسمعهم الله تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وإيمان العبد بأن ربه سميع وسع سمعه الأصوات كلها يورثه حفظ لسانه ومراقبة كلامه، ويحمله على مواظبة ذكر الله وشكره والإكثار من مناجاته وإطالة السجود والدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه السميع، وأن يعظم رجاءه في إجابة الله دعاءه. نعم. وهكذا الإيمان بباقي الأسماء والصفات ينبغي أن يثمر آثاره في قلب العبد وعبادته. مثلا سبق في المجلس الماضي الكلام عن علو الله سبحانه وتعالى، هذه ليست مسألة كلامية لا فائدة منها، بل هي عقيدة عظيمة تؤثر على عبادتك. إذا استشعرت في دعائك وفي صلاتك وجميع عباداتك أنك تدعو وتعبد ملكا عظيما قد استوى على عرشه، وأوامره تنزل على عباده وتصعد إليه أعمالهم وهو سبحانه في العلو المطلق، هذا يجعلك تشعر في قلبك بخوف من الله وهيبة عظيمة له، فهي عقيدة عظيمة تؤثر على عملك. وقد قال ابن القيم في طريق الهجرتين: السير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تائب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته فإنه سيكون دائم الذكر لله بقلبه، وسيلهج لسانه بذكره وتعظيمه وحمده، وتنساق جوارحه لطاعته، كما قال بعض السلف: من عرف الله فهو في شغل شاغل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. نعم، أحاط علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، كما قال تعالى: وسع ربنا كل شيء علما، وقال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ولا شك أن الإيمان باسم الله العليم آثار مباركة على العبد، فإنه يورث العبد مراقبة الله تعالى وعلمه باطلاعه عليه. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره لعذب النمير أن العلماء أجمعوا على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، أن علم الله بعباده هو أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. لو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عاليا بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين، وهذا خالق السماوات والأرض. الملك الجبار يخبرنا في كتابه أنه أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإعلان والإسرار وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، لا يخفى عليه شيء من الأشياء. وسع كل شيء علما، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء من عمل العباد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم، فهذا لا شك له آثار مباركة على إيمان العبد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. نعم، وهو الغني بذاته سبحانه، استغنى عن الخلق لا يحتاج إلى أحد منهم، وجميع الخلق مفتقرون إليه. جل ثناؤه تعالى شانه، تنزه وتقدس عن كل نقص، وكل شيء رزقه عليه، الخلق جميعا مرزوقون والله رازقهم، وكلنا مفتقر إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.